وبطبيعة الحال فإن هذا الجمع الذي كان من الإمام الزهري كان جمعا مطلقا ليس مقيدا بأي وصف، بمعنى أنه جمع أحاديث مما يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت متصلة أو مرسلة، ولم يراعي في ترتيبها أي نوع من أنواع الترتيب، لا الترتيب على الأبواب ولا الترتيب على مسانيد الصحابة كما سنعرف إن شاء الله تعالى في طرق في ترتيب الأحاديث، وإنما كان جمعا إيه مطلقا. ثم جاء بعقب الإمام الزهري أئمة آخرون في مختلف الأمصار في مكة وفي المدينة وفي الكوفة وفي البصرة، كالإمام مالك والإمام عبد الله المبارك والإمام حماد بن سلمة ومعمر بن راشد وأمثال هؤلاء الأئمة، كل منهم جمع كتابا. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الموطأ المعروف للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا على صغر حجمه مقارنة بغيره من كتب السنة، حتى قيل للإمام مالك لما ألف هذا الموطأ لقد ألفت موطأ صغيرا وقد ألف غيرك موطئات أو مؤلفات أو كتبا أكبر، فقال كلمته المشهورة: ما كان لله بقى، ما كان لله بقى. وبالفعل فبقي هذا الكتاب إلى يومنا هذا ما زال الناس ينتفعون به. فهذا النوع من التصنيف كان العلماء يراعون فيه التبويب، يعني يقسمون الأحاديث بحسب الموضوعات سواء في الطهارة أو الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من أبواب الشريعة، فقسموا الأحاديث ورتبوها ترتيبا بحسب معانيها، وهذا هو الترتيب الإيه بحسب الأبواب، وهو ترتيب وجد إلى يومنا هذا واعتنى به العلماء عناية فائقة، لأن هذا التبويب إنما ينبئ عن فهم العالم للحديث، لأن العالم إنما يضع الحديث تحت الباب الذي يرى أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به لهذه المسألة التي بوب عليها. فإذا صار تبويب العلماء للأحاديث هو عبارة عن فهمهم وفقههم ومعرفتهم بدلالة هذه الأحاديث، فصارت التبويب الفقهي مهم جدا، لأنه جمع بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية، الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية. ونحن ذكرنا سابقا مثالا على ذلك في الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف يستنبط المعاني الدقيقة والغامضة من الأحاديث، فيدخل الحديث تحت باب من الأبواب إشارة منه إلى هذا المعنى المستخرج من الحديث والمفهوم منه. ثم بعد ذلك لجأ العلماء أو بعض أهل العلم إلى نوع آخر من التصنيف، تصنيف الأحاديث وترتيبها، وهو التصنيف المسندي. المسندي هو أن ترتب الأحاديث بحسب مسانيد الصحابة، فتجد أصحاب هذه الكتب والتي تسمى بكتب المسانيد يرتبون الأحاديث بحسب الصحابة، فما رواه أبو هريرة يوضع في مكان واحد، وما رواه أبو بكر الصديق يوضع في مكان واحد، وما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يوضع في مكان واحد، وهكذا. فإذا طالت الأحاديث في مسند صحابي من الصحابة كأبي هريرة مثلا لأن حديثه كثيرة، قسموها بحسب الرواة عن أبي هريرة، فما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يوضع في مكان واحد، وما رواه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة يوضع في مكان واحد، وما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة يوضع في مكان واحد، وهكذا حتى تفصل الأحاديث ويفرق بين حديث وآخر. فهذه طريقة من طرق التصنيف، وهي تنفع في الصناعة الإسنادية أو الحديثية. المتخصص في الحديث ينتفع بهذا أكثر من انتفاعه بالأبواب، وهي أيضا خاصة بالمحدثين، يعني الفقيه لا يلزمه هذا النوع من التصنيف، بينما المحدث ينتفع بالأبواب كما ينتفع بالإيه؟ بالترتيب المسندي. الترتيب على الأبواب ينفعه في معرفة الأحاديث التي تندرج تحت باب واحد، ليعرف الشواهد والأحاديث التي يشهد بعضها لبعض والتي يوافق بعضها بعضا من حيث المعنى، وهذا ينفعنا في باب الاعتبار والنظر في الروايات. فضلا عن الترتيب المسندي الذي يميز إسنادا عن إسناد ورواية عن رواية، وهذا تنجلي أهميته في الصناعة الإسنادية عند أهل الاختصاص بالحديث. هذه المصنفات التي صنفها العلماء على هذا النحو الذي شرحناه، لم يكن العلماء حينئذ يعتنون بتمييز الصحيح من غيره، لم يكن العلماء حينئذ يعتنون بتمييز الصحيح من غير الصحيح، وإنما قصدوا أول ما قصدوا إلى الجمع، جمع الإيه؟ الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لم يتقيد بالحديث المروي عن رسول الله، بل جمع كل ما يروى سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. فوجدت مصنفات أو كتب تسمى بالمصنفات أو الكتب المصنفة، ها؟ أو التصانيف. وهذه المصنفات زي مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ومصنف أبو بكر بن أبي شيبة، وهما مطبوعان. وهذه الكتب مرتبة أيضا على الأبواب، لكنها لا تختص بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تجمع كل ما يروى في كل مسألة، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين أو عن تابع التابعين، المهم، أو عن الصحابة، المهم أنه يجمع كل ما يمكن أن يستدل به من الآثار المرفوعة أو الموقوفة في هذه المسألة أو تلك. معايا؟ أقول لم يكن العلماء حينئذ يعتنون بتمييز الصحيح من غير. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون ذلك، لأنهم وإن كانوا يعرفون عندهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة، لكن كانت عندهم المعرفة والدراية والملكة والعلم الذي به يميزون بين ما صح وبين ما لم يصح. حتى جاء الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري، فألف كتابه الصحيح. وهنا تنجلي ميزة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهو أنه نظر في كل المصنفات التي صنفت قبله والأحاديث التي وجد سمعها من شيوخه وتلقاها عن شيوخه، وهو يعلم أن منها ما يصح ومنها ما لا يصح، فاستخلص منها الصحيح وأودعه كتابه الصحيح ولم يخرج إلا الصحيح، وأيضا رتب كتابه على الأبواب، فجمع بين فائدتين: الترتيب على الأبواب لاستخراج المعاني الدقيقة، المعاني الدقيقة من الأحاديث على نحو ما أشرنا فيه لقاء سابق، وأيضا ميز الصحيح من غير الصحيح، وهذه ميزة لم يسبق إليها الإمام البخاري، فهو أول من قصد إلى جمع الصحيح منفردا عن غيره، أول من جمع الصحيح منفردا عن غيره، حتى قال السيوطي: أول الجامع باقتصار وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده، والأول أي البخاري على الصواب في الصحيح أفضل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا البخاري عليه رحمة الله تعالى أضاف إلينا نوعا آخر من التصنيف، وهو تجريد الصحيح، تجريد الصحيح مع الترتيب على الأبواب، وانجلى بهذا الترتيب الفقه الدقيق الذي تميز به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، حتى قال بعض أهل العلم: فقه البخاري في تراجمه، تراجمه أي عناوين إيه؟ كتابه. يعني عشان تفهم البخاري وتعرف فقه البخاري ومذهب البخاري اقرأ صحيح البخاري وتأمل التراجم أي العناوين التي يترجم بها للأبواب والأحاديث لتعرف كيف يستخرج البخاري عليه رحمة الله تعالى المعاني الدقيقة في الفقه وفي غيره من خلال الأحاديث. ثم تبع البخاري في ذلك الإمام مسلم أبو الحجاج مسلم ابن الحسين رحمه الله تبارك تعالى فألف كتابه الصحيح أيضا. وكتاب مسلم عند من يعرفه ليس لا تذكر فيه الأبواب، يعني ليس فيه كما في البخاري باب كذا وباب كذا وباب كذا، وإن كان هو في نفسه مرتبا على الأبواب، لكن الإمام مسلم إنما رتب أحاديثه على الأبواب من غير أن يذكر تراجم بين باب وآخر. وهذه التراجم اجتهد العلماء في كتابتها، فمن أشهر من كتب ذلك الإمام القاضي عياض والإمام أبو العباس القرطبي في المفهم في اختصار صحيح مسلم، والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. فهذه الأبواب أو التراجم أو التبويبات الموجودة في طبعات الإمام مسلم ليست هي للإمام مسلم، إنما هي في الغالب للإمام النووي رحمة الله عليه. فعندما نقول باب كذا أخرج مسلم في باب كذا، قولنا في باب كذا ليس من صنيع الإمام مسلم، إنما هو من صنيع الإمام النووي، وهي أشهر التبويبات في زماننا هذا، تبويبات الإمام النووي رحمة الله عليه. وإلا فالإمام مسلم يقول كتاب الصلاة ثم يسرد الأحاديث المتعلقة بالصلاة، نعم هي مرتبة، ولكن ليس بين باب وآخر ترجمة تفصل كل باب عن غيره. هذه التراجم الموجودة في طبعات صحيح الإمام مسلم ليست هي للإمام مسلم، إنما هي للإمام النووي وفقه الإمام النووي وفهم الإمام النووي رحمة الله على الجميع. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام مسلم عني بشيء آخر غير الذي عني به الإمام البخاري، وهو أنه يجمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد، مميزا بين ما بين هذه الروايات من اختلاف في الألفاظ في الإسناد أو في المتن، مقدما في كل باب أعلى الروايات وأصح الروايات وأقوى الروايات، ثم يتبعها بما دون ذلك في القوة. فاستعمل طريقة الترتيب، بينما الإمام البخاري لم يستعمل طريقة الترتيب، إنما استعمل طريقة التبويب. عشان نفهم بس الأئمة ماشية إزاي، الإمام البخاري رتب الأحاديث فكان تبويبه دلالة على ما اشتملت عليه الأحاديث، بينما الإمام مسلم استعمل طريقة الترتيب فيقدم رواية على أخرى ويجعل هذه الرواية قبل تلك وهذه مؤخرة عن هذه. وهذا الترتيب الذي استعمله الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى في ترتيب أحاديث الباب وروايات الباب رواية الرواية له دلالة عند الإمام مسلم ويعرفها أهل الاختصاص، لأنه ذكر هو نفسه في مقدمة كتابه الصحيح أنه يرتب الأحاديث بحسب الأقوى فالأقوى. يعني لو أن حديثا من الأحاديث الإمام مسلم خرجه من ثلاث روايات، هذه الروايات الثلاثة بطبيعة الحال بعضها أقوى من بعض، رغم أنها جميعا صحيحة، هي صحيحة، ولكن مهما كانت صحيحة فالصحيح مراتب ودرجات، بعضه أصح من بعض، بعضه أقوى من بعض. فالإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يستعمل طريقة الترتيب للإشارة إلى مراتب الأحاديث. فإذا وجدت الحديث خرجه الإمام مسلم مثلا من ثلاث روايات، فاعلم أن الرواية التي قدمها هي الأقوى، يليها ما بعدها ثم ما بعدها. فهذا الترتيب إشارة من الإمام مسلم إلى منزلة كل رواية ومكانة كل رواية من حيث القوة والصحة. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله قلنا اختصر على الصحيح، اختصر على الصحيح، لكن شرط الصحة عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هو أقوى من شرط الصحة عند الإمام مسلم. شرط الصحة عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هو أقوى من شرط الصحة عند الإمام مسلم. إزاي؟ إحنا مش من شوية قلنا أن الصحة مراتب ودرجات بعضها أعلى من بعض. فإذا نظرنا إلى صحيح البخاري جملة واحدة وإلى صحيح مسلم جملة واحدة، نخلص من ذلك أن البخاري عليه رحمة الله تعالى اختار لكتابه أصح الصحيح، أعلى مراتب الصحة. الإمام مسلم اختار أيضا الصحيح، لكنه لم يختار كما اختار البخاري تلك المراتب الإيه؟ العليا، وإنما اختار الصحيح وإن كان في مرتبة أدنى من مرتبة الصحيح التي عند الإيه؟ البخاري. وهذا كما يقول ابن حجر وغيره من أهل العلم، إنما هو بحسب الإيه؟ الإجمال لا بحسب التفصيل. بمعنى أنك إذا نظرت إلى صحيح البخاري جملة واحدة تقدمه على صحيح مسلم جملة إيه؟ واحدة، لكن قد يوجد حديث معين في صحيح مسلم هو أقوى من نظير له عند الإيه؟ البخاري. لكن إذا نظرنا إلى الكتاب جملة فصحيح البخاري مقدم على صحيح إيه؟ مسلم. ده ليه؟ ليه البخاري مقدم على مسلم؟ هل لأن البخاري هو البخاري؟ يعني هو تعصب مذهبي مثلا، ولا عشان سواد عيون البخاري؟ طبعا لا، مش كده. في ضوابط العلماء عرفوا من خلالها منزلة صحيح البخاري ومنزلة صحيح الإمام مسلم. كما أقول هذا تفاضل بين إيه؟ عاليي المنزلة. فالبخاري منزلته عالية ومسلم منزلته عالية، فهو تفاضل بين الإيه؟ بين الكبار. فليس معنى أن البخاري أصح من مسلم أن هذا يعيب مسلما، لا، لا يعيب مسلما، فكلاهما صحيح، ولكن هذا من باب الصحيح وإيه؟ وأصح. لماذا قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لأن الشرائط التي اشترطها العلماء في الحديث الصحيح وجدت في صحيح البخاري في أعلى المراتب، ووجدت في صحيح مسلم في مراتب دون ذلك. نحن درسنا الحديث الصحيح ودرسنا شرائطه، وقلنا إن الحديث الصحيح هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة. إذن نحن بين يدي ثلاثة شرائط. الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني الثقة والضبط، وهما الذي يعبر عنهما إيه؟ بالثقة، أن يكون الراوي عدلا ضابطا، والعدالة والضبط إذا اجتمعت في راوي كان ثقة، يبقى الشرط الثاني ثقة الراوي معايا. الشرط الثالث أن يكون الحديث سليما من الشذوذ والعلة، والسلامة من الشذوذ والعلة شرطان يصبان في شرط واحد، لأن الشذوذ والعلة هما وسيلتان يدرك بهما الخطأ الواقع في الرواية من قبل الثقات. فكل خطأ استدلنا عليه بشذوذ الرواية أو بكونها معلولة فهو داخل في الخطأ الذي يعتري الثقات. العلماء نظروا في هذه الشرائط فوجدوا أن تحققها في صحيح البخاري في أعلى صورها وأفضلها، وإن كانت أيضا هي متحققة في صحيح مسلم لكن ليست في الدرجة العليا كما عند الإيه؟ البخاري عليه رحمة الله تعالى. ودوت من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فمثلا عند مسائل الاتصال لابد للحديث لكي يكون صحيحا أن يكون إيه؟ متصلا. فوجد العلماء، نظر العلماء في الأحاديث التي نقدها العلماء في صحيح البخاري أو نقدها العلماء في صحيح مسلم، فوجدوا أن الأحاديث التي انتقلت على البخاري من جهة الاتصال لا تكاد توجد إلا في حديث أو حديثين، والأحاديث التي انتقلت على الإمام مسلم من جهة الاتصال أكثر من ذلك. نعم هذا النقد قد لا يكون صوابا، والصواب أن الحديث متصل كما ذهب إلى ذلك البخاري أو مسلم، صح الكلام؟ لكن بطبيعة الحال الحديث الذي اتفق العلماء على صحته ليس كالحديث الذي اختلفوا فيه وإن كان الراجح أنه إيه؟ صحيح. يعني هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لكن هناك صحيح اتفق العلماء على صحته، وهناك صحيح ترجح لدى بعض أهل العلم أنه إيه؟ صحيح. فحتى لو خلصنا إلى أن الحديث صحيح، لكن هناك صحيح متفق على صحته لم يختلف فيه أهل العلم، لم ينازع في صحته أهل العلم، هل منزلة هذا كمنزلة حديث صحيح ترجح لدينا أنه صحيح لكن مع وجود خلاف من قبل بعض أهل العلم؟ نعم حتى لو كان الراجح أنه صحيح لكنه دون ما اتفق العلماء على إيه؟ صحته. فمن هنا ترجحت منزلة البخاري على منزلة مسلم من جهة شرط الإيه؟ الاتصال، من جهة شرط الاتصال. كذلك الرواة، هناك رواة خرج لهم البخاري وانفرد بالتخريج لهم وقد تكلم فيهم بعض أهل العلم، زي ما قلنا في اللقاء الماضي يحيى إيه؟ ابن بكير وإسماعيل ابن أبي أويس، جميل هذا الكلام. وهناك رواة انفرد بهم مسلم وتكلم فيهم بعض أهل العلم، نظر العلماء إلى الرواة الذين تكلم فيهم في وهم في صحيح البخاري والرواة الذين تكلم فيهم وهم في صحيح مسلم، فوجدوا أن الرواة المتكلم فيهم في البخاري قليلون جدا مقارنة بمثلهم ممن تكلم فيه وهو في صحيح الإمام مسلم. فمن هنا ترجحت منزلة البخاري على منزلة مسلم من هذه الحيثية. واحد يقول لك الله يعني عايز تفهمني ان في البخاري فيه رواه متكلم فيهم وفي مسلم فيه رواه متكلم فيهم، اقول لك اه احنا قلنا قبل كده، بس ايه اللي بيخلينا نقول مع ذلك هذه الاحاديث التي رواها هؤلاء الرواه احاديث صحيحه؟ لان البخاري ومسلما اذا خرجا لمثل هؤلاء الرواه الذين فيهم بعض الكلام لا يخرجان لهؤلاء الرواه كل ما يروونه، انما يخرجان لهؤلاء الرواه ما ترجح لدى أهل العلم أنه صواب وأن الراوي لم إيه؟ يخطئ فيه. هنشرح الكلام ده إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحاديث التي أعلت في الصحيحين التي في صحيح مسلم مما أعلت من قبل بعض أهل العلم هي أكثر عددا من تلك التي أعلت في صحيح البخاري، وإن كان الصواب أنها سالمة من العلة، لكن نقول كما قلنا آنفا إن الحديث الذي لم يطعن فيه بعض أهل العلم ليس في مثله الحديث الذي طعن فيه بعض أهل العلم، وكان هذا الطعن غير سديد، قد يكون هذا الطعن غير سديد، لكن في النهاية صارت المسألة إيه؟ خلافية، فما اتفق العلماء على صحته بطبيعة الحال هو أقوى من حديث ترجح لدينا صحته، ها؟ ولكن وقع في صحته إيه؟ اختلاف. واحد يقول طيب الله لماذا وقع هذا؟ نحن نعلم مما تعلمناه، نعلم ماذا؟ نعلم أن الأحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالقبول وأنها صحيحة لا غبار في ذلك ولا نقاش في ذلك، وأنت تتكلم عن أحاديث اختلف فيها أهل العلم وتناولها أهل العلم، وعن رواة في الصحيحين تناولهم أهل العلم ببعض الجرح، فكيف يستقيم هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام ثم تقول إن الصحيحين أحاديث الصحيحين كلها صحيحة؟ نحن أشرنا في لقاء سابق وقلنا إن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى إنما يخرجان في كتابهما الأحاديث الصحيحة. افهم الكلام ده مهم جدا، عشان لما يجي واحد من أهل البدع ولا أهل الأهواء يروي الشبهة للطعن في كتب السنة تعرف ترد عليه. جميل؟ إن البخاري ومسلما قصد تخريج الرواة الثقات أم الأحاديث الصحيحة؟ الحديث الصحيح. لم يخرج الرواة الإيه؟ الرواة الثقات ده كتاب تاريخ بقى لو عايزين يعملوا كتاب تاريخ، لكن ده كتاب أحاديث. فهما يقصدان إلى تخريج ماذا؟ الأحاديث الصحيحة. كيف يعرف أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ العلماء يسلكون في ذلك طرق توصلهم في النهاية إلى تمييز الصحيح من غير الإيه؟ الصحيح. قد يكون الراوي من كبار الحفاظ زي الزهري، زي مالك ابن أنس، زي شعبة ابن الحجاج، زي سفيان الثوري، زي سفيان ابن عيينة، أمثال هؤلاء الأئمة الإيه؟ الكبار. فهؤلاء أحاديثهم صحيحة وانت مغمض، وهذا لا إشكال فيه. وغالب أحاديث هؤلاء الأئمة مما اتفق البخاري ومسلم على إيه؟ تخريجه. لكن هناك رواة كما أشرنا إلى ذلك في كلامنا عن يحيى ابن بكير، تكلم العلماء فيهم في بعض جوانب رواياتهم. هم ليسوا ضعفاء قولا واحدا، وليسوا ضعفاء في كل ما يروونه، وإنما عندهم بعض الأخطاء التي أنزلت منزلتهم من أعلى المراتب إلى مرتبة أدنى. فهؤلاء الرواة أنواع، يقسمهم العلماء إلى أنواع. هذه الأنواع عمادها أو جماعها هو أنهم في روايتهم تفصيل، في روايتهم إيه؟ تفصيل. هذا التفصيل يختلف من راوي إلى راوي. فهناك راوي إذا حدث من كتابه فهو متقن، أما إذا حدث من حفظه يقع منه الخطأ. فتجد البخاري ومسلم لا يخرجان لهذا الراوي إلا ما كان من كتابه، إذن لا يضرنا سوء حفظه، مش كده ولا إيه؟ فكلام من تكلم فيه من أهل العلم لا يضر. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم لم يخرج له ما حدث به من حفظه، إنما خرج له ما حدث به من كتابه، وكتابه صحيح عمدة. اثنين، قد يكون الراوي ممن اختلط. يعني اختلط؟ احنا درسنا اختلط قبل كده، يعني كان ثقة ثم لما كبر سنه اعتراه مرض الشيخوخة فصار ينسى بعض ايه؟ احاديثه. واذا نسي بعض احاديثه اصابه الضعف، فيصير في الاحاديث التي حدث بها بعد الاختلاط ها قد وقع فيها بعض الغلط، بخلاف الاحاديث التي حدث بها قبل الايه؟ الاختلاط. فهؤلاء الرواة يسمون بالمختلطين، والعلماء افردوهم وميزوهم وبينوا لنا كيف نميز بين ما رواه هذا الراوي قبل أن يختلط وبين ما رواه بعد أن اختلط. فتجد البخاري ومسلما إنما يخرجان لهؤلاء الرواة الأحاديث التي حدثوا بها قبل أن يقع منهم الإيه؟ الاختلاط، فلا يضرهم إيه؟ ذلك. فاهم الكلام دوت؟ هناك من الرواة من إذا حدث عن شيوخ أهل بلده فهو متقن لأحاديثهم، أما إذا حدث عن شيوخ من غير أهل بلده يخطئ. لماذا؟ هذا نوع من أنواع التخصص، واحد يعني من بدايات الطلب وهو عاكف على شيوخ أهل بلده وعلى أحاديث شيوخ أهل بلده فأتقن تلك الأحاديث غاية الإتقان، ثم عنا له أن يسافر في سنة من السنين في وقت من الأوقات، فسافر إلى بلد إيه؟ أخرى، فسمع أحاديث من شيوخ آخرين من غير أهل بلده، لكنه لم يتقن أحاديثه كما أتقن أحاديث شيوخ أهل إيه؟ بلده. فيأتي العلماء ويقولون مثل هؤلاء الرواة إذا حدث عن أهل بلده فهو متقن، وإذا حدث عن غير أهل بلده فليس بمتقن. جميل هذا الكلام؟ إذن هذا في رواية تفصيل. تجد البخاري ومسلما لا يخرجان مثل هؤلاء الرواة إلا ما أتقنوا مما حدثوا به عن أهل شيوخ أهل إيه؟ بلدهم. هناك عكس ذلك، راوي من الرواة إذا حدث عنه أهل بلده وقع في حديثه الصواب، وإذا حدث عنه غير أهل بلده وقع في حديثه الغلط. شفت العلماء استقرأوا كل راوي إزاي؟ إزاي الكلام ده؟ يأتي مثلا واحد زي معمر بن راشد، معمر بن راشد الصنعاني، وهذا من الثقات من كبار أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري. جميل هذا الكلام. هو أصلا من أهل اليمن، من أهل اليمن، ثم سافر إلى الإيه؟ البصرة. لما كان في اليمن، كان في بلدي، كان معه كتبه، فكان يحدث من كتبي. ومن يحدث من كتبي حتى وإن لم يكن حافظا، صعب جدا أن يقع منه الإيه؟ الخطأ. فصار ما سمعه منه اليمنيون في غاية الإتقان، لأنهم أخذوا منه في حضرة كتبه وحضرة أصوله، فلم يكن هناك ثمة خطأ. ثم في آخر حياته سافر إلى البصرة واستوطن البصرة، ولم تكن معه كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه الإيه؟ الغلط. فيأتي العلماء ويقولون إذا حدث عن معمر بن راشد أهل اليمن فحديثهم صحيح، وإذا حدث عنه أهل البصرة فقد وقع له في حديث أهل البصرة بعض الإيه؟ الأخطاء. فتجد البخاري ومسلما إنما ينتقيان من حديث معمر بن راشد ما قد رواه عنه من حفظ حديثه، أو أي أهل بلده، بخلاف إيه؟ ما حدث به في البصرة. هناك مثلا من أصابه العمى في آخر حياته، زي عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني لم يكن حافظا، يعني لم يكن يعتمد على ذاكرته، لم يكن يعتمد على حفظه، إنما كان يعتمد على كتابه. فكان قبل أن يصيبه العمى كان يحدث من كتابه، والكتاب المبصر يقرأ فيه. فلما أصابه العمى لم يكن بإمكانه أن يقرأ وأن يرجع إلى إيه؟ كتبه، فصار يعتمد على حفظه، فصار يغلط. فقال العلماء حينئذ ما حدث به عبد الرزاق قبل أن يصيبه العمى فهو حديث صحيح، وما حدث به بعد أن أصابه العمى وكان ذلك في سنة 200 فحديث غير إيه؟ صحيح. تجد البخاري ومسلما ينتقيان من حديث عبد الرزاق ما حدث به قبل أن يصيبه الإيه؟ العمى، وهو الموافق لأصوله. قد يكون الراوي فعلا يخطئ، والعلماء يعرفون أنه يخطئ، ولم يستطيع أن يميز بين خطئه وصوابه بنوع من الأنواع السابقة، لكنهم لا يخرجون لهذا الراوي إلا ما وافقه عليه غيره من الثقات. فإذا وجدوا حديثا من أحاديث هذا الراوي قد ورواه الثقات أيضا، حينئذ لا يضرهم أن يروه عن هذا الإيه؟ الراوي، ما دام أنه لم ينفرد به وإنما تبع إيه؟ عليه. فتجد البخاري ومسلما إذا رويا عن بعض من تكلم فيه من الرواة إنما ينظرون هل في هذا الحديث الذي رواه ذلك الراوي هل هو منفرد به لم يروه غيره أم رواه غيره أيضا، فإن وجدوا غيره قد وافقه على ما رواه من هذا الحديث عرفوا أن هذا الحديث لم يتأثر بضعف هذا الإيه؟ الراوي، وأنه مما أصابه فيه، فيخرجون هذا الحديث مع علم بأن الراوي في الجملة إيه؟ متكلم فيه حفظه، لكنهم لم يعتمدوا عليه ولم يبنوا على حديثه حكما، إنما اعتمدوا على رواية غيره، وصارت رواية هذا الراوي المتكلم فيه تساق مساق الإيه؟ الاستئناس، الاستشهاد، لا الاعتماد. ولهذا الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما عاب عليه بعض أهل العلم أنه خرج لبعض من تكلم فيه من الرواة، فماذا قال الإمام مسلم جوابا على هذا الإشكال؟ قال إنما قلت صحيح، أنا ما قلتش أنا بخرج رواية الثقات، قال إنما قلت صحيح، أنا بقول الحديث دي حديث إيه؟ صحيحة، وإنما خرجت من حديث هؤلاء الرواة المتكلم فيهم ما قد وافقهم عليه الثقات، ما جبت يعني فهم؟ فهو لم يخرج أحاديث المتكلم فيهم استقلالا ولا اعتمادا ولا احتجاجا، إنما خرج لهم إيه؟ استئناسا واستشهادا. هنا عشان نفهم العلاقة بين حال الراوي وحال الرواية، وكيف يصنع الإمام البخاري والإمام مسلم ويتعاملان مع أحاديث هؤلاء الرواة المتكلم إيه؟ فين. فلما يجي واحد يقول لك اهو الله مش البخاري نفسه ضعف محمد بن مسلم الطائف وخرج له في صحيح. يعني في واحد اسمه محمد بن مسلم الطائف البخاري نفسه تكلم ايه فيه وهو نفسه خرج له حديثا فيه صحيح. الله مش ده تناقض؟ ده تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض طبعا عندما لا يفهم العلم، ولكنه عند أهل العلم ليس تناقضا، لأن الإمام البخاري عندما تكلم في الراوي إنما تكلم فيما يتعلق بحال الراوي نفسه، أما حال أحاديثه فكل حديث من أحاديثه قد يكون له حكم إيه يخصه. واحد يقول لي فهمني الحتة دي، مش قادر أفهم، عايز مش دخل دماغي إزاي إن الراوي قد يكون ضعيف وحديثه صحيح. إيه معنى قول العلماء فلان ضعيف؟ هل معنى قول العلماء فلان ضعيف أنه يخطئ على طول الخط؟ طيب نجيبها بالعكس، ما معنى قول العلماء فلان ثقة؟ هل معنى أنه معصوم من الخطأ؟ أبدا. فقول العلماء فلان ثقة معناها إيه؟ أن أغلب أحاديثه صحيح، وقولهم فلان ضعيف أي أن أغلب أحاديثه ضعيفة. وقد يخطئ الثقة أحيانا في بعض الأحاديث فيكون ما أخطأ فيه ليس إيه صحيحا، وقد يصيب الضعيف أحيانا في بعض الأحاديث فيكون ما أصاب فيه إيه حديثا صحيحا. زي إيه؟ أنا هجيب لك مثال كده من حياتنا اليومية عشان نفهم المسألة دي مش إزاي. علماء الحديث علماء يسيرون على المنطق السليم الفطري وليس على إيه التشنجات والتعصبات. إحنا عندنا مثلا طالب في الثانوية العامة، يعني التعامية؟ لا أنا العامة، العامة ثانوية عامة. هذا الطالب جه قبل الامتحان كده بأسبوع محتاس في مادة، في مادة من المواد، مادة التاريخ مثلا، ها مش عارف يذاكرها. فجي واحد جابوا له مدرس خصوصي علشان يشرح له المادة دي على أساس يعدي، مش كده ولا إيه؟ على أساس إيه يعدي. فقال له يا ابني بص الوقت مش هيسعفنا، الوقت مش هيسعفنا، ده فاضل أسبوع على الامتحان، فإحنا هنعمل إيه؟ المنهج 10 أبواب، هنذاكر 5 ونسيب 5 على أساس إيه؟ يبقى في أمل إنك تنجح وتعدي. فهو ذاكر 5 إيه؟ أبواب من مادة التاريخ. جميل هذا الكلام؟ قولوا آه. طب قول لا أي حاجة. ماشي الكلام؟ وخلاص داخل الامتحان، هذا الطالب اللي هو ذاكر نص المادة قبل ما يخش الامتحان نسبة نجاحه كم في المية؟ 50%. ده اللي بنسميه الحكم الإجمالي، اللي هو زي ما يقول فلان ثقة أو فلان ضعيف، ده حكم إيه؟ إجمالي. دخل الامتحان، فلما دخل الامتحان لقى الامتحان كله جه من الخمس أبواب دول، ها؟ يبقى ده هيجيب كام في المية؟ 100%، صح ولا لا؟ يبقى الحكم التفصيلي اختلف عن الحكم الإجمالي. قبل ما يخش الامتحان احتمال إنه هو ينجح احتمال كام في المية؟ 50%. لكن لما دخل بالفعل وواقع وصادف الواقع جاب 100%. طب واحد تاني دخل الامتحان فلقى الامتحان كله جه من الخمس أبواب التانيين، ده هيجيب كام في المية؟ 0%، صح ولا لا؟ زي بالظبط كده، عندنا راوي روى 100 حديث أصاب في 50 وأخطأ في 50، يبقى دوت حفظه كم في المية؟ 50%. ده بنسميه ثقة ولا ضعيف؟ ده ضعيف عندنا. الثقة عشان يبقى ثقة مش أقل من 80%، ده إيه مراتب الثقات، يعني ده أقل مراتب الثقات يبقى 80%، هي كده عندنا التقدير عندنا عالي شوية، تاخد بالك؟ فاللي هو حفظ 50% من أحاديثي ده بنسميه إحنا إيه؟ ضعيف. جميل هذا الكلام؟ طيب إذن هو حفظ نصف الأحاديث التي رواها، روى 100 حديث أصاب في 50 وأخطأ في 50. طيب لو أننا بين يدي حديث من أحاديث هذا الراوي، حديث معين من أحاديث هذا الراوي، فتحقق لدينا أن هذا الحديث من جملة 50 التي أصاب فيها، يبقى الحديث ده مرتبته إيه؟ صحيح. مع إن الراوي إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأنه ترجح لدينا أن هذا من جملة 50 التي أصاب فيها وليس من جملة 50 التي أخطأ إيه؟ فيها. لو نظرنا في حديث آخر فوجدناه خطأ وأنه من 50 التي أخطأ فيها ذلك الضعيف، يبقى الحديث ده هيكون عندنا حديث إيه؟ طيب سيبك من الكلام ده بقى، عندنا راوي ثقة روى 100 حديث أصاب في 90 وأخطأ في 10، ده ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. نظرنا في حديث من حديث هذا الراوي فوجدناه من جملة 90 التي أصاب فيه، فهذا حديث إيه؟ صحيح. نظرنا في حديث آخر من حديث ذلك الراوي فتردح لدينا أنه من جملة 10 التي أخطأ فيها ذلك الثقة، يبقى ده حديث إيه؟ ضعيف. إذن عرفنا من كده إن مش دايما حال الراوي ينبئ عن حال إيه؟ روايته. فقد يكون الراوي ثقة لكن في حديث بعينه أخطأ، فيكون هذا الحديث ضعيف وإن كان الراوي إيه؟ ثقة. قد يكون الراوي ضعيفا لكن في حديث معين أصاب، فيكون هذا الحديث صحيحا وإن كان الراوي إيه؟ ضعيفا. ده اللي فهمه الأئمة، ده اللي الأئمة فهمينه. فلما يجي يخرج البخاري مثلا الراوي هو نفسه ضعفه، هو ضعفه إجمالا، يعني في إذا نظرنا إلى مجموع ما رواه فهذا الراوي إيه؟ ضعيف. لكن قد يكون أصاب في حديث أو حديثين أو أكثر، فما أصاب فيه تجد البخاري ينتقيه ويخرجه في صحيح. فهمت الموضوع ده يا جماعة؟ نعم. فيجي واحد يقول لك بقى إزاي البخاري يخرج الراوي البخاري نفسه ضعفه؟ ما هو دوت أكبر دليل إن أنت مش فاهم البخاري، إن البخاري نفسه ضعفه ومع ذلك إيه؟ شوف أقول لك أنا حاجة، مرة سئل ابن معين يحيى ابن معين رحمه الله، سئل عن راوي اسمه حماد، أبو اسمه نعيم بن حماد، وده ثقة. جميل هذا الكلام. فسئل عنه الإمام يحيى ابن معين فقال نعيم بن حماد ثقة. فقيل فما رأيك في حديث، فذكر حديثا من الأحاديث التي أخطأ فيها نعيم بن إيه؟ ابن حماد، فقال هذا حديث باطل. الله الله الله الله الله الله، هي إمامك بترسلك على إيه؟ قرار هو باطل ولا ثقة؟ ما فيش تعارض. ثقة دي وصف لمن؟ للراوي ولا الرواية؟ لكن باطل وصف للرواية نفسها، فيش تعارض، ما فيش إيه؟ تعارض، صح ولا لا؟ فإذا هنا إيه؟ فقال له السائل كيف يجيء ثقة بباطل؟ مش داخل دماغه، كيف يجيء ثقة بباطل؟ قال شبه عليه. شبه ايه؟ علي. زي انت النهارده قاعد قدام التلفزيون ومعاك الريموت كنترول، فبتالف القنوات كده، في قناه معينه من القنوات اللي لها مصداقيه معروف ان الرياض من القنوات الموثوق بها، فاذاعت خبرا، انت لانك عندك خلفيه عن هذه القناه وعن مكانتها وعن مصداقيتها فانت تصدق هذا الخبر ايه؟ تلقائيا. وقد يكون خطا ام لا، قد يكون خطأ أم لا، وارد مش وارد، ومش بشر يصيبون كما يصيب الناس ويخطئون كما يخطئ الناس. جميل هذا الكلام. وبعدين قعدت أتقلب في القنوات التانية لقيت إيه؟ خبر معارض للي إيه؟ أذاعته تلك القناة المحترمة. فأنت بحثت وتقلبت وسألت ورحت وجيت وكذا وكذا، فتبين فعلا أن الخبر الذي أذاعته تلك القناة المحترمة خبر خطأ. فحنقول هنا إيه؟ هي قناة محترمة لكن غلطت، شبه عليها، التبس عليها الأمر. وغالبا لكونها محترمة هي نفسها إيه؟ بعد كده بتتراجع عن هذا الإيه؟ الخبر، صح ولا لا؟ لكن لو ما كانتش محترمة مش هتتراجع عن هذا الخبر. ما هو مرة من المرات سألوا رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية، فقالوا له استحدي الصحيفة خلاص على هننشرها لكن في عمود ناقص، في عمود ناقص عايزين نملاه. فقال لهم اكتبوا ان فينيسيا غرقت في البحر، يعملوا خبر. دي حصلت فعلا، انا قريت الجريده ساعتها يعني. فقالوا احنا عملنا خبر بس لسه العمود بقى فيه حته ناقصه. قال لهم كذبوا الخبر. فتلاقي الخبر فوق وتحتيه ايه؟ تكذيب له. المهم ايه؟ يملى الفراغ. فالشاهد للكلام العلماء، علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى، عندهم ادراك للعلاقه بين الراوي والروايه. العلاقه بين الراوي والروايه. واحد يقول لك الله، هو البخاري دوت يا اخي مش بشر زي الناس، انتوا ليه يعني كل حاجه البخاري جابها بتصدقوها؟ مش ممكن يغلط؟ يقول له اه ممكن يغلط. طب يلا، طب ليه بقى، ليه انتوا ما عندكوش يعني استعداد تقبلوا ان البخاري غلط؟ لا عندنا. مين قالك ما عندناش؟ عندنا، بس هات اثبت ان هو ايه غلط. طب نثبت ازاي؟ احنا لما بنقول البخاري كله صحيح بناء على ايه؟ هل لان هو البخاري هو اللي جاب الحديث دوت؟ لا، بناء على ان الامه كلها من لدن البخاري الى يومنا هذا تلقت كتاب البخاري بالقبول. فالمساله مش مساله بخاري، دي مساله امه، امه كلها نظرت في البخاري. العلماء في كل عصر وفي كل دهر درسوا هذا الكتاب ونقبوا في هذا الكتاب وحققوا هذا الكتاب، فبهروا بصنيع الايه؟ الامام البخاري، واذعنوا له بالعلم والفضل. فصارت احاديث البخاري ليس فقط البخاري هو الذي صححها، بل الأمة كلها تلقت هذا الكتاب بالقبول وأذعنت بإيه؟ بصحة ما فيه. ماشي الكلام؟ لكن إن أنا أقول إيه المانع أن يغلط؟ لو كان هذا المبدأ هو هنمشيه يبقى مفيش في الدنيا علم. هو أنت النهارده لما تروح للطبيب تدفع كشف 300 جنيه وبعدين تخش عند الطبيب، فالطبيب يحط سماعة تيت تيت تيت تيت تيت، ها؟ يكتب لك ويشخبط لك كده في شويه ورقه كده ما تعرفش تقراها، ولا حتى الصيدليه تعرف تقراها، ما هو هيبقى دكتور ازاي؟ ما هو لازم لو عرفوا يقروا خط ما بقاش دكتور، مش كده ولا ايه؟ المهم انت كده مرتاح، يقول لك خد الدواء دوت، خد الحقنه ديت، ما تمشيش، ما تاكلش، ايه الاف، بتسمع كلامه ولا لا؟ هو مش ممكن يغلط؟ هو ده مش بشر ولا ايه؟ طب ليه انت بتصدقه وتسيب له نفسك كده قوي؟ مع انه ممكن يقتلك، ممكن يكون الدواء فيه سم قاتل، ممكن ومش ممكن، ليه بتصدقه؟ لا، ليه؟ لانه متخصص شغلته. فانت في امور الدنيا بتتركها لاهل الاختصاص، فلماذا امور الدين لا تتركها لاهل الاختصاص؟ مع ان هذا الرجل ممكن يغلط ولا مش ممكن، وكم اخطا اطباء كثيرون، ومع ذلك انت بتذعن له وتسلم ايه؟ لا. فالشاهد من الكلام أن علماء الحديث عندهم إيه؟ عندهم فهم للعلاقة التي تربط الراوي بالرواية. فليس كل مراوي الثقة صحيح، وليس كل مراوي الراوي الضعيف إيه؟ غير صحيح. ولكن هذا بيرجع إلى ضوابط عظيمة جدا بنسميها إحنا في العلم بالاعتبار وبالتتبع وبالصبر. هذا المسلك الذي يسلكه العلماء في اعتبار الروايات يتميز من خلاله ما أصاب فيه الراوي ثقة كان أو غير ثقة، وما أخطأ فيه الراوي ثقة كان أو غير ثقة. جميل هذا الكلام. جاء بعد ذلك أئمة آخرون وأرادوا أن يجمعوا كتبا في السنة، فجاء الإمام أبو داود، وعلى فكرة أبو داود قبل البخاري أو هو من عصر البخاري. نعم تلين قريم يعني، بل هو أكبر من البخاري، هو أكبر من البخاري، ولكن طبعا لأن البخاري قصد إلى جمع الصحيح فقط فامتاز من هذه الحيثية، وإلا فأبو داود جمع السنن. وعندما نقول السنن نقصد أحاديث الأحكام. فمصطلح السنن عند الأئمة، قلت سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، يعني الكتب التي تعرف بالإيه؟ بالأحكام بالدرجة الأولى. ولذلك احنا الترمذي ما بنسموش سنن في الواقع. ليه؟ لانه مش كتاب احكام بس، ده كتاب جامع في كل ابواب الشريعه، ولذلك سمى جامع الترمذي، بخلاف سنن ابي داود، بخلاف سنن النسائي، بخلاف سنن ابن ماجه. ف أغلب الأبواب والكتب التي اشتمل عليها تلك السنن متعلقة بالإيه؟ بأحاديث الأحكام. هؤلاء العلماء ألفوا السنن، وهؤلاء أيضا قصدوا في كتبهم هذا، ودي مهمة بقى، مهمة أوي، المقبول من الحديث. البخاري ومسلم قصدوا ايه؟ صحيح. لكن اصحاب السنن قصدوا ايه؟ المقبول. واحد يقول لك يعني ايه مقبول؟ انا ما تعرفش المقبول، ما قالك مقبول بعدين جيد، بعدين جيد بس، بعدين جيد جدا كده، يعني مش كده ولا ايه؟ المقبول بقى من الحديث، المقبول هو ما يصلح للاحتجاج به مهما كان في صحيحا في اعلى مراتب الصحه، ومهما كان حسنا في أدنى مراتب الحسن، ومهما كان ضعيفا لكنه ليس منكرا ولا باطلا، وإنما يصلح في الاستشهاد به على الأقل. فكلمة مقبول عند العلماء أعم من أن يكون إيه؟ صحيحا. فالصحيح مقبول والحسن مقبول، وإحنا عارفين أن الحسن دون الصحيح كلهم يشملهم اسم الإيه؟ القبول. وعندنا نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة تسمى أيضا مقبولة. ليه؟ لأن المقبولة في اصطلاح أهل العلم هو ما يصلح للاحتجاج به أو الاستشهاد به. فتجد علماء السنن الذين صنفوا السنن أبو داود والترمذي والنسائي والماجة يخرجون المقبول. طبعا هذا في العام الأغلب، قد يكون بعض الأحاديث ليست مقبولة، لكن احنا بنتكلم عن منهج الكتاب إيه؟ عموما ما فيش مانع ان يقع بعض الاخطاء، ومن ذا الذي ترضى سداياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. لازم يكون في اخطاء، لكن احنا بنتكلم عن منهج الكتاب اجمالا، هنخش بعد كده في التفصيل ان شاء الله. احنا النهارده بنتكلم عن الاجمال بس. معايا؟ قصدوا الى جمع الاحاديث الايه؟ المقبوله. يعني ايه المقبوله؟ اي الاحاديث التي تصلح للاحتجاج او للاستشهاد. الاحتجاج مفهوم، الاحتجاج ايه؟ مفهوم، فلا بد ان يكون صحيحا او حسنا. الاستشهاد معناه ايه؟ ان الحديث قد يكون فيه السبب. خلي بالك، حط كلمه السبب دي، حط تحتها خطين، طب ثلاثه عشان ما نزعلش. سبب، كلمه السبب دي مهمه جدا، هو هقول لك ليه. معايا؟ ان يكون الحديث فيه سبب من أسباب الضعف لكن لم يترجح الضعف. فاهم الكلام ده؟ هقول لك. العلماء علماء الحديث يفرقون بين الضعيف وبين ما فيه سبب للتضعيف. يعني هقول لك أنا بقى، ما خلينا مع بعض. المرسل صحيح ولا ضعيف؟ ما شاء الله، دي انت تجري قوي يا اخي، يعني عديها على دماغك شويه، فكر فيها شويه. المرسل صحيح ولا ضعيف؟ برضك ضعيف. لا، في الواقع مش ضعيف ولا صحيح، وانما فيه سبب للتضعيف. يعني زي ايه؟ هقول لك انا. انت النهارده كنت ماشي مع صاحبك، فعديته على عربيه ايه؟ عربيه بيسموها ايه؟ ايه عربيه اللي بيعملوا فيها اللحوم الملوثه اللي اسمها ايه؟ ايه عربيه كبده. ايوه، عبد نتانه كده. ماشي يا عم. ف طبعا انت عارفين الحاجات دي يعني ايه؟ يعني إيه؟ عربيات كوليرا، يعني عربيات متلوث يعني. فأكلتم أنتم الاثنين، صح الكلام؟ كنكم أنتم الاثنين أكلتم من هذا الطعام الملوث، يبقى في سبب للإمراض أم لا؟ في سبب. لكن ممكن أنت تمرض وأخوك ما يمرضش، صح ولا لا؟ السبب موجود ولا مش موجود؟ لكن قد يكون هذا السبب الذي يظن وجوده في هذا الطعام قد يكون أثر عليك ولم يؤثر على صاحبك. إذن ليس بالضرورة وجود السبب أن يكون أثره موجودا. عايزك تفهم الحتة دي بقى، لأن دي انا بقول لك ناس في الدكتوراه مش فاهمينها, ناس في بيدرسونا في الجامعات مش فاهمينها. فرق بين وجود العله او المرض وبين وجود سبب المرض. معايا؟ ليه؟ احنا الاثنين اكلنا لطعاما ملوثا, فهو مناعته ضعيفه, ها مناعته ضعيفه, فالتلوث اثر ايه عليه فمرض من جراء تلك الايه الاكله. غيره ايوه اكل من نفس الطعام, جميل هذا الكلام, ولكن مناعته ايه قويه فلم يتاثر بدنه ها بايه بهذا التلوث. كذلك الاحاديث, عندنا الحديث المرسل. المرسل ده بنقول ايه؟ نحن متوقفون في صحته, لا نقول صحيح ولا نقول ايه ليه, لانه المرسل دوت فيه راوي ايه سقط, صح؟ هذا الراوي يحتمل ان يكون ثقه, صح ولا لا؟ ويحتمل ان يكون غير ثقه, صح ولا لا؟ هل تستطيع ان تجزم بثقه من سقط او بعدم ثقته؟ ما دام الامر على الاحتمال يبقى هنا في سبب للتضعيف, لكن الله اعلم السبب ده اثر ولا ما اثرش. فهناك حديث مرسل, هناك حديث مرسل يحتمل ان يكون الراوي الذي سقط من اسناده ثقه, ويحتمل ان يكون غير ايه ثقه. لكن تبين لنا بعد البحث والتنقيب والدراسه والبحث عن الروايات الاخرى للحديث ان الراوي الذي سقط ثقه, يبقى الحديث المرسل ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. تبين لنا من خلال ذلك ان الراوي الذي سقط ضعيف, يبقى الحديث المرسل ده صحيح ولا ضعيف؟ لا, مش بالضروره. ليه؟ تبين لنا ان الراوي ضعيف, لكن ننظر هل ضعفه اثر في الحديث ام لا. تبين انه ماخوذ عن ضعيف, لكن وجدنا لهذا الحديث روايات اخرى وشواهد ومتابعات وموافقه لظاهر القران, موافقه للاحاديث الصحيحه, موافقه لاجماع الامه, فمجموع ذلك يدل على صحه هذا الايه المرسل, او على صحه معناها على الاقل. يبقى نعم هو مرسل فيه سبب يستدعي التضعيف, جميل, لكن هذا السبب لم يؤثر عليه لان منعته قويه. ليه؟ هناك روايات اخرى قوته, روايات اخرى شدت من اذره, روايات اخرى دلت على ان الراوي وان كان غير معروف او وان كان ضعيفا الا انه لم يتاثر ضعفه, لم يؤثر ضعفه في هذا الحديث على وجه الخصوص لكونه له من الشواهد والمتابعات والروايات الاخرى ما يشهد له ويقوي ويؤكد ان الراوي حفظه ولو حفظ معناه ولم يخطئ فيه. اذا الارسال ده مش هو الضعيف, ضعف ده سبب من اسباب الايه الضعف. فالعلماء علماء السنن قد يخرجون المرسل, وقد يخرجون عن بعض المجاهيل, وقد يخرجون لبعض الضعفاء, لكنهم لا يخرجون لهم أحاديث باطلة, يعني أحاديث تحققوا من كونها خطأ, إنما يخرجون لهم أحاديث لها أصول أخرى, لها روايات أخرى, لها شواهد أخرى, موافقة للقرآن, موافقة للسنة الصحيحة, موافقة لإجماع الإيه؟ الأمة, موافقة للقياس. فالعلماء يذكرون هذه الأحاديث ليستدل بها على أن هذا الحكم الذي اشتملت عليه له أصل, له إيه؟ فالحكم عندهم لم يثبت بمقتضى تلك الرواية فقط, بل بمجموع الإيه؟ الروايات, بمجموع الأدلة التي وجدت لهذا الحكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجيب لك مثال عشان بس نفهم, لأن بعض إخواننا بيقول إزاي أبو داود يخرج حديث ضعيف, ازاي النسائي يخرج احاديث ضعيفه, لازم نشيل الاحاديث الضعيفه. يا ابني لا, ما الاحاديث ديت اما اذكرها للاحتجاج او اذكرها للايه للاستشهاد, وذكرها للاستشهاد مهم جدا, اذا لابد من ابقائها, والا كيف استشهد بشيء ان انا قد نفيته من الكتاب. حديث التسميه على الوضوء, لا وضوء لو لا صلاه بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعيف من عند كل العلماء بالنظر في كل رواية رواية من رواياته, يعني إذا نظرنا إلى كل رواية على حدة فهي رواية إيه؟ ضعيفة. ضعيف. حتى سئل الإمام أحمد أكثر من مرة عن هذا الحديث قال لا يصح، لا يثبت له إسناد، ليس له إسناد قوي. فتواتر عن الإمام أحمد أنه ضعف أسانيد هذا الإيه؟ الحديث. جميل هذا الكلام. ثم فوجئنا بأمر آخر، إن الإمام أحمد نفسه احتج به. إيه يا عم ده يا عم، العلماء دول إيه بالغاز دي ولا إيه؟ ما إحنا عايزين نفهم الأئمة بيعملوا إيه. جميل هذا الكلام. يا إمام أنت مش ضعفت الحديث، ضعفت جميع رواياتي، فلماذا احتجت به؟ ها؟ لماذا احتجت إيه به؟ هنا بقى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله، إن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عندما سئل عن روايات الحديث مفردة، فكل رواية من تلك الروايات فيها ما يمنع من قبولها، فهي معلولة بالنظر في إسنادها على وجه الخصوص، لكن مجموع الروايات يشكل إيه؟ قوة. زي واحد بالضبط كده، واحد يعني مريض، مش بيقول ضعيفان يا بلباني قوية. واحد مريض والتاني مريض والتالت مريض والرابع مريض، لكن الأربعة دولة وإن كان كل واحد منهم مريض على حدة، لكن ممكن هم الأربعة يعملوا حاجة المفترض يعملها الواحد، مش كده ولا إيه؟ لكن إذا اجتمع هؤلاء المرضى من الممكن أن يقوموا بشيء لو كانوا أصحاء لكان كل واحد منهم يقوم به وحده، صح؟ تاني حاجة، الأئمة ليهم نظر آخر في الاستشهاد بالحديث. هو الحديث ده بيتكلم عن إيه؟ عن التسمية على الوضوء. جميل هذا الكلام. هل التسمية على الوضوء لها أدلة أخرى غير هذا الحديث أم لا؟ لها أدلة أخرى غير هذا الحديث أم لا؟ فإذا كان لها أدلة أخرى غير هذا الحديث، فنفهم من هذا إيه؟ إن الحكم نفسه الذي اشتمل عليه تلك الحديث حكم صحيح. فتخريج الأئمة لهذا الحديث الذي هو في إسناده ضعف إنما هو من باب الاستشهاد، لأن الحديث أصلا معناه إيه؟ ثابت. فيسوقون تلك الأسانيد أو تلك الروايات التي فيها بعض الضعف كدعم للحديث وتأكيد للمعنى الذي هو ثابت بغير هذا الإيه؟ الحديث. فهل هذا تحقق في هذا الحديث؟ قال لك احنا قلنا قبل كده البخاري عمل ايه في كتاب الوضوء من صحيح، لما قال باب التسمية على كل حال وعند الايه والوقاع، فاستدل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الى اخر الحديث. جميل هذا الكلام. البخاري فهم إيه؟ أنه إذا كانت التسمية أو ذكر الله جائزة عند الجماع فمن باب أولى عند الإيه؟ الوضوء. فده يعتبر شاهد لإيه؟ للتسمية عند الوضوء، صح ولا لا؟ وأيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في جميع الأحوال، ولا شك أن أفضل أحوال المرء وهو إيه؟ أو من أفضلها وهو إيه؟ حال الوضوء. فيدخل في ذلك استحباب التسمية إيه؟ عند الوضوء. ثالثا، وهو ما فعله الإمام النسائي ومن بعده الإمام البيهقي، حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة من الغزوات فأتي بوضوء، وضوء أي ماء للوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه. جميل. فأتي بوضوء ليتوضأ به فقال رسول الله توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. يبقى الحديث ده فيه إيه؟ فيه دلالة على إيه؟ استحباب التسمية عند الإيه؟ الوضوء. مجموع هذه الأدلة، مجموع إيه؟ هذه الأدلة يدل على استحباب التسمية عند الإيه؟ الوضوء. إذا صار المعنى المشتمل عليه الحديث معنى صحيح، يبقى النظر هل هذا اللفظ الذي وجاء في الحديث لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، لفظ صحيح أو غير صحيح هذا لا يؤثر، لأن اللفظ في حد ذاته ليس هو المقصود، إنما المقصود الحكم الذي إيه اشتمل عليه ذلك الإيه اللفظ. فالإمام أحمد لما ضعف الحديث ضعفه من حيث اللفظ في هذه الرواية تحديدا، لكن الحكم نفسه الذي اشتملت عليه تلك الأحاديث وتلك الروايات حكم ثابت، لأن له شواهد وأدلة أخرى. فاهمين يا شباب؟ فلما يجي بقى الإمام أبو داود مثلا ولا الإمام النسائي، طبعا النسائي ما خرجوش، لكن ابن ماجه الترمذي يخرجوا الحديث ده، أجل قلت حديث ضعيف شيلوا من كتاب السنن، يبقى أنا مش فاهم الأئمة. زي بعض الناس يجي يختصر بعض الكتب، الاختصار ده علم، يعني كيف اختصار الكتب فن. ايه معنى انا بختصر كتاب؟ يعني انا المعنى الذي يريد المؤلف ان يوصله من خلال هذا الكتاب، اذا كان المؤلف يعني توصل الى هذا المعنى من خلال 10 أدلة، انا بجيب دليل او دليلين، صح ولا لا؟ لكن اذا كان المعنى نفسه اللي عايز يوصله جابوا في دليل ولا دليل، روح اشيل دليلين، يبقى صار هذا مسخ للكتاب. يبقى انت ألف كتاب لوحدك بعيد عن الايه كلام العلماء، انت بتختصر كلام العلماء، اي تقرب علم العلماء للناس، لكن انت في الواقع بتغير علم الايه العلماء، تقول ده ضعيف. هو اصلا العالم احيانا يسوق الحديث للاحتجاج، واحيانا يسوقه ايه استشهاد، زي ما قالوا ايه، قالوا في قصه كتب التفسير، ودي برضك مهمة جدا، بعض الناس لا يتفهم هذا المعنى. واحد يبص يفتح كتاب تفسير الطبري، ودوت من أعظم التفاسير، مش كده ولا إيه؟ من أعظم التفاسير، فيلاقي الإمام الطبري بيسوق روايات في تفسير القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والروايات دي فيها إيه؟ فيها ضعفاء ومجاهيل، بل وأحيان كذابين. هدولك ازاي الامام الطبري على جلاله قدره يفسر كلام رب العزه سبحانه وتعالى باحاديث الكذابين، يروح عامل ايه يحذف ده كله، فيبقى ايه افسد الكتاب. طب واحد يقول لك طب الطبري فعلا ايه اللي خليه يعمل كده؟ هل يجوز تفسير كلام الله عز وجل باحاديث الكذابين؟ طبعا ما يجوز. ليه؟ والكفار كمان ازاي؟ ها اصبر بس يا حبيبي، ده باب تاني خالص، دي نقطه تانيه خالص، ده علم تاني خالص. هقول لك اهو، احنا مش بنفسر القران بلغه العرب، لغه العرب دي متمثله في ايه؟ مش في الشعر والادب العربي؟ طب الشعر والادب العربي دوت اللي قالوا مسلمون ولا كفار؟ الله، مش كفار أن أفسر كلام الله بكلام الكفار؟ ها؟ قال لك لأن القرآن نزل بلغة الكفار دول، هو اللغة العربية. الكافر مهما كان كافر لما يجي يتكلم هيتكلم لغة عربية ولا إنجليزي؟ هيتكلم لغة عربية. فأنا أريد أن أفهم اللغة العربية التي نطق بها هؤلاء العرب، ما لناش دعوة بعقليتهم بقى، هي دي اللغة. لأن العربي حتى لما يجي يكتب هيكتب باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ يعني لما يجي يكذب رسول الله سيكذبه بكلمات عربية ولغة عربية ولا بلغة أخرى؟ فكلام العربي في حد ذاته هو لغة في إثبات اللغة، هو حجة في إثبات أن هذه لغة، أن هذه هي اللغة العربية. فأنا عندما يأتي مثلا لفظ القرء في كتاب الله ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروق، اختلف العلماء القرء، فمنهم من قال الطهر ومنهم من قال الإيه الحي إلى آخره. اختلفوا ليه؟ لأن العرب يطلقون هذا اللفظ مرة على الطهر ومرة على الايه؟ الحي. فالاختلاف نابع من اللغة نفسها، نابع من الايه؟ من اللغة نفسها. فإذا جوزنا أن نفسر كلام رب العزة سبحانه وتعالى بكلام الكفار لكونهم عربا، فلماذا لا نفسره بكلام الكذابين؟ طب ازاي يعني؟ فهمها لي دي، هقول هو الكذاب ده الكذاب لما يجي يكتب وهو عربي هيكتب باللغة العربية ولا بلغة أخرى؟ احنا عايزين ناخد من روايته اللغة وليس الحكم الذي تكلم فيه به. يعني مثلا عندما يأتي واحد عربي من العرب في القرن الأول من الإسلام أو القرن الثاني حسب العلماء يذكرون أن زمن الاستشهاد بكلام العرب ينتهي عند سنة 200. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كلامه العادي حجة في اللغة. ليه؟ لأنهم مات 350، يعني في إيه؟ في ظل زمن الاستشهاد، يعني كلامه العادي كده بيعتبروه حجة في اللغة. جميل هذا الكلام؟ يعني إذا تكلم بأي كلام نقول هذه لغة عربية وعليه نستعين بهذه اللغة في فهم إيه؟ كلام الرسول وكلام رب العزة سبحانه وتعالى. جميل هذا الكلام؟ فأحيانا علماء التفسير زي الطبري، بخاصة الإمام الطبري لأنه هو من الكتب المسندة، يسوق رواية في تفسير آية من الآيات لا يقصد من الرواية الحكم الذي اشتملت عليه، وإنما يقصد إيه؟ يقصد أن يستفيد باللغة التي تكلم بها هذا الراوي، وهو راو ممن يعتمد على لغته ويحتج بلغته، فالاستشهاد هنا باللغة وليس بالحكم. فاهمين يا شباب؟ نعم. فهل لو هو ثقة أو ضعيف يؤثر؟ ما هو أصلا لو ثقة هيتكلم لغة عربية، لو ضعيف هيكذب، لو كذاب هيكذب، بس هيتكلم في كلمه باللغة الإيه؟ العربية. فاستشهاد علماء التفسير بكلام هؤلاء كاستشهاده بكلام العرب الأجلاف الكفار في إثبات أن هذه اللفظة أو أن هذا الأسلوب أو أن هذه العبارة لغة عربية إيه؟ صحيحة. فيجي واحد يقول لك لا عايزين نختصر صحيح تفسير ابن الطبري فنحذف منه الأحاديث الضعيفة، يبقى هيحذف الكتاب كله لأنه مش فاهم منهج الإمام. ولذلك احنا بنقول ايه؟ معرفة مناهج الأئمة، مناهج الأئمة دي أهم شيء في العلم، وأنا هفهم علم وأنا ما أعرفش منهج أئمة هذا العلم، فلازم أنا أفهم العلماء عايزين يقولوا ايه من خلال ايه؟ هذه المصنفات التي صنفوها، ماذا يريد البخاري أن يقول؟ ماذا يريد مسلم أن يقول؟ ماذا يريد الأئمة الأربعة أن يقولوا من خلال تلك المصنفات؟ فنقول إن الأئمة الأربعة يخرجون ماذا؟ الحديث الإيه؟ المقبول، أي ما كان صحيحا أو حسنا أو ما كان ضعيفا ولكن له أصول تدل على إيه؟ عليه وترشد إليه، وأنه ليس من الباطل المنكر المخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع. مفهوم هذا الكلام؟ فضل بتاعنا عيش عيش دين؟ ليها ربع ساعة. ليها ربع ساعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كفاية عليكم كده النهاردة، أنا شايف العملية دسمة شوية، فالمرة الجاية إن شاء الله نكمل بإذن الله.